الحمد لله العلي القوي المتين، القاهر الظاهر المبين، لا يعزب عن سمعه أقل الأنين، ولا يخفى على بصره حركات الجنين. ذل لكبريائه جبابرة السلاطين، وسبق اختياره لما اختار الماء والطين. فهؤلاء أهل الشمال وهؤلاء أهل اليمين. أحمده حمد الشاكرين، وأسأله معونة الصابرين، وأصلي على رسوله المقدم على النبيين، وعلى الصديق أول تابع له على الدين، وعلى الفاروق عمر القوي الأمين، وعلى عثمان زوج ابنته ونعم القرين، وعلى علي بحر العلوم الأنزع البطين. ولعن الله الرافضي الخبيث أكفر الكافرين وحسالة المشركين. أما بعد، فقد عمت البلايا على المسلمين، وكثر الجراح في المساكين، سيما جرحهم النازف من عشرات السنين، الواقع فيهم كحز العنق بالسكين، ألا وهو تغييب شريعة رب العالمين. عن واقع أرض المسلمين، فأصبح الحكم لدستور العلمانيين، والسيادة فيها للأذناب المرتدين. فشاء الله سبحانه وتعالى القوي المتين بإقامة دولة للمسلمين، وتنصيب أمير للمؤمنين، يشق بها رؤوس الكافرين، وتختلب منهم الأعناق، ويسكنون بعد ذلك الجنين. فقامت الدولة بتضحيات المجاهدين، وبجماجم الصادقين المخلصين، فطبقت حدود رب العالمين، فقتل المرتد الذي يسب الله أمام المسلمين، وجلد الزاني وقطعت أيادي السارقين، وقامت الحسبة ووزعت الزكاة على المساكين، ولبست النساء الحجاب فستر الله أجسادهن بستر هذا الدين. فيا أخي ويا أخت المسلمين، لا تترددوا في النفير إليها الآن، ولا تؤجلوها إلى أي حين، فستستبدل ويستخدم غيرك، وأنت من القاعدين، فلا ينفعك حينها أهلك وأولادك وأموالك مقترنين. هذا، والصلاة والسلام على خير النبيين، والحمد لله رب العالمين.